إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، احمدوا الله جل وعلا واشكروه سبحانه وتعالى على أن وفقكم للصيام والقيام، واسألوه جل وعلا القبول، فهو جل وعلا يحب الشاكرين ويزيد الشاكرين من فضله جل وعلا. يتنافس المسلمون في هذه الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وقيام ودعاء وصدقة وغير ذلك من أعمال البر، يرجون رحمة الله ويرجون مغفرته، يرجون رضاه جل في علاه، يسألونه جنته ويعوذون به من سخطه ومن النار، يعوذون به من عقوبته في الدنيا وفي الآخرة، يجمعون بين الرجاء والخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، يعظمون الله ويعلمون بأن الله يراهم ومطلع على أعمالهم، ويعلم جل وعلا سرهم ونجواهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم جل في علاه. تقدست أسماؤه وصفاته، وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله جل وعلا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. ويتأكد حسن الظن بالله جل وعلا عندما يقوم المسلم بالطاعات، عندما يتقرب إلى ربه جل وعلا بالأعمال الصالحة. إذا رفع يديه إلى الله وقال: يا الله، يا سميع، يا عليم، يا غفور، يا رحيم، علم بأن الله جل وعلا يسمع كلامه ويعلم ما في قلبه جل وعلا، يعلم بأن الله جل وعلا أمره بالدعاء ووعده بالإجابة. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. أيها الصائم، أحسن الظن بالله جل وعلا وأنت تناجيه أن الله جل وعلا يجيب دعاك ويرفع عنك السوء والبلاء ويحقق لك ما تريد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، من شروط إجابة الدعاء يا عباد الله اليقين. فإذا تحققت شروط الإجابة وانتفت موانعها فإن الإجابة متحققة. يحسن الظن المسلم بخالقه جل وعلا أنه يكشف عنه السوء ويحقق له مراده. نعم، وإذا تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات يحسن الظن بأن الله يقبل عمله. والله جل وعلا من أسمائه الشاكر والشكور، يعطي على القليل الكثير، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيها المتصدق، يا من بذلت لله جل وعلا، تذكر أن الله جل وعلا يظل المتصدقين بظله يوم القيامة. 7 يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يا من بذلت لله، أبشر بأنك سوف تظل بظل الله جل وعلا. يا من ذرفت عيناه من محبة الله، من الخوف من الله، من الإجلال والتعظيم لله، اعلم يا عبد الله أن العين التي بكت من خشية الله لا تمسها النار. قال رسوله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله. فقد حرم الله جل وعلا الجسد على النار. العين التي بكت من أجل الله، من أجل تعظيم الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من 7 الذين يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وعليهم من الكرب ما الله به عليم. هذا الذي بكى من خشية الله يظل في ظل الله. أيها الباكون من أجل الله، من محبته وتعظيمه، من الخوف منه جل وعلا، أبشروا برحمته سبحانه وتعالى. أيها التائبون، أيها المنكسرون بين يدي الله جل وعلا، أبشروا برحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تعملوا معي يا عباد الله بذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ونشد التوبة، فأرشده العالم إلى أن الله يقبل توبته، فتاب فقبل الله جل وعلا توبته وأدخله الجنة. بل قال الله جل وعلا للكافرين: قل للذين كفروا، قال عن الكافرين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل الذين عذبوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين كانوا يلقونهم في النار. قال الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ولو تابوا لتاب الله عليهم. فأحسنوا الظن بالله جل وعلا، وانكسروا بين يديه في هذه الأيام الفاضلة. اجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان، وأنتم في أيام فاضلة ترجى فيها ليلة القدر، يتحرى المسلم ليلة القدر يرجو رحمته، وأنتم تستقبلونها في هذه الليلة عند جمع من أهل العلم. فقد ذهب جمع من الصحابة، منهم ابن عباس وأبي بن كعب، يرون أن ليلة القدر هي ليلة 27، وقد ذكر ابن حجر خلاف أهل العلم في ذلك، وذكر 40 قولا في هذه المسألة، ولكن الذي تدل عليه الأدلة أنها في العشر الأخيرة من رمضان، وأنها في الأوتار آكد، وأنها في ليلة 27 آكد الليالي. فانكسروا بين يدي الله جل وعلا واسألوه من فضله، انكسروا بين يديه جل وعلا، فهو يراكم ويعلم سركم ونجواكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يختم الأعمال الصالحة بالاستغفار، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا، يستغفر الله جل وعلا. وأثنى الله جل وعلا على من يقومون الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ثم يختمون هذا العمل الجليل بالاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يختم جلسته بكفارة المجلس يستغفر الله جل وعلا. وتقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح مسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو مسند ظهره إليها، يقول في آخر حياته عند الموت: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وقد أمر الله جل وعلا عباده بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قاموا بأعمال جليلة، بأعمال بدنية، وبأعمال قلبية، وبأعمال مالية، وأمرهم الله جل وعلا أن يختموا هذا العمل بالاستغفار، وأمر ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته بذلك. قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاختموا هذا الشهر الكريم بكثرة الاستغفار والانكسار بين يدي الله جل وعلا. واحذروا يا عباد الله, واحذروا يا عباد الله أن تتكاثروا أعمالكم, أن تتكاثروا أعمالكم فلا تساوي عند الله شيئا. لا يعجب الإنسان بعمله, إن وفق إلى عمل صالح الذي وفقه هو الله جل وعلا, هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلكم من الراشدين. وما بكم من نعمة, وما بكم من نعمة فمن الله. يا عبد الله, إن الذي شرح صدرك للإيمان, إن الذي شرح صدرك للقيام, إن الذي أعانك على الصيام, إن الذي أعانك على الأعمال هو الله جل في علاه. فاسأل الله جل وعلا, فاسأل ربك القبول واسأل ربك المغفرة. اسأل الله أن يتقبل ما عملت وأن يتجاوز عن التقصير والتفريط. يا كريم يا شاكر يا شكور, يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا, اللهم اختم لنا هذا الشهر, اللهم اختم لنا هذا الشهر برحمتك ومغفرتك وجنتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ما كتبت في هذا الشهر الكريم من فوز وفلاح ونجاة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, وما كتبت فيه من سوء وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. يا رب تجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا. اللهم تقبل القليل وتجاوز عن الكثير يا رب العالمين. اللهم يا لطيف الطف بنا, اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين, وقد أوشك الشهر على الرحيل, أن تجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يشفع له الصيام والقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يشفع له الصيام والقرآن يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة وأزمنة مديدة, ونحن بصحة وأمن وإيمان, وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي يا كريم فرج هم المهمومين, اللهم فرج هم المهمومين, واقض الدين عن المدينين, واشف يا الله مرضانا ومرضى المسلمين. يا رحيم يا رحمن يا ودود, كما جمعتنا في أطهر بقعة في مكة, اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا بجنات النعيم يا رب العالمين. نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار, اللهم انتصر للمظلومين في كل مكان, اللهم انتصر لهم يا حي يا قيوم في اليمن والعراق والشام وفي فلسطين وبورما وفي أريتريا وفي كل بلدان المسلمين. اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، واعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، من أراد بلادنا بلاد الحرمين اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أبطل كيده وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.